وأمن عليهم بأن جاءوا إلى هذه الديار المقدسة وإلى جوار الكعبة المشرفة، جاءوا معتمرين وزائرين. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أكرمنا بصيام هذا الشهر وأعاننا على الصيام والقيام. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عبادات اعتاد عليها كل المسلمون، فيا من اعتدت على أي عبادة في شهر رمضان، لا تكن ممن توقف عن عبادته عند انتهاء هذا الشهر وتنقطع علاقتك بربك. ليكن رمضان هو بداية الانطلاق إلى محطات الطاعات وجني الحسنات، فنحن نودع هذا الشهر متشوقين للقائه في الأعوام القادمة، ولكن لا نودع الأعمال الصالحة التي كنا نعملها في هذا الشهر العظيم من دعاء وكثرة ذكر وتسبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإن كنت ممن ختم كتاب الله تعالى عدة مرات في هذا الشهر الكريم، داوم على قراءة القرآن طيلة أيام العام، واحرص على ختم كتاب الله تعالى. غابت الكلمات فلم نجد ما نعبر به عن بالغ الأشواق. تمضي الليالي والشهور فما لمثله من مذاق، وكم تهفو له النفوس وتبحث عنه في الآفاق. يا ليت ربي يبلغنا رمضان أعواما، فكم له القلب في اشتياق. لحظات نعيشها في هذه الأوقات المباركة عقب إفطار الصائمين هنا في المسجد الحرام، لحظات عاشها ضيوف الرحمن الذين جاءوا إلى بيت الله طيلة أيام الشهر، ملبين مهللين مكبرين داعين الله سبحانه وتعالى. ونذكر الجميع بزكاة الفطر التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم بالغ عاقل مقتدر بأداء هذه الزكاة، وهي صاع من قوت أهل البلد، إما تمرا أو قمحا أو شعيرا أو أرزا. نسأل الله أن يعيننا على فعل الطاعات وكثرة الخيرات وحب المساكين. ليلة نبدأ فيها بكثرة التكبير لله جل في علاه، فرحين مستبشرين بما أنعم الله به سبحانه وتعالى علينا من إتمام هذا الشهر العظيم، مستقبلين ليوم عيد خصه الله سبحانه وتعالى لنا كمسلمين، عيد الفطر المبارك. نكثر فيه من بعد صلاة المغرب وحتى شروق الشمس، نكثر فيه من كثرة التكبير والتهليل والتحميد والشكر لله سبحانه وتعالى. هي ليلة عظيمة كذلك، نستعد فيها لصلاة العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان والأعمال الصالحة فيه، ويتقبل منا الصيام والقيام والذكر. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ندعو الله أن يتفضل علينا، فهو يتفضل في كل ليلة بعتق رقاب عباده من النار. اللهم اجعلنا ممن شملتهم بعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا من النار. اللهم اعتق رقابنا واغفر لنا، واكتبنا اللهم من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه في هذه اللحظات وهي ما بين الأذان والإقامة، ففيها الدعاء يستجاب، كيف لا، وهو ما بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب، وفي يوم من أيام شهر رمضان، وفي لحظات يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها للصائم دعوته. اللهم اجعلنا ممن تستجيب دعواتهم، وتغفر ذنوبهم، وتستر عيوبهم، وتشرح صدورهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،

وقيامهم لشهر رمضان المبارك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سعدنا معكم وبصحبتكم وعبر قناة القرآن الكريم لتلفزيون المملكة العربية السعودية وكافة القنوات العربية والإسلامية وكذلك الإذاعات التي شاركت معنا في هذا النقل الحي المباشر. فكان معكم من المكبرية محمد بن سعود العمري، ومن الصوت حسني بن عمر دومان، ومن ضبط الصورة مهند الخزاعي وعبد العزيز العمري ورامي الزرين، ومن التصوير غسان الكريدمي ومهند الغامدي وأحمد المقاطي وأحمد برقاوي ومحمد اليماني، ومن الإشراف الهندسي محمد عطية الحارثي، ومن إشراف البث إبراهيم بن محمد الصهيل، ومن الإشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي. وأخرج لكم هذه اللقطات تركي بخاري وعبد الله جاوى. وتحية طيبة مني ممن تشرف بالتعليق على هذا النقل بهاء عسكر. وأقول ختاما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم تسليما كثيرا. الله.